سراة المسرى. أيها الركب المهاجر، أيها الركب المسافر إلى ميادين الكرامة وساحات العز، خذوني خذوني إلى درب غني الأوراد، فواح بالمسك، خذوني إلى مراق الصعود وجبال الهمم. خذوني جهزوني بناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون. خذوني جهزوني بناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون. خذوني إن نفسي تئن لجرح قدسي، فكيف اليوم أمسي وفي الأقصى شجوني؟ وكم نادى وصاح يئن من الجراح، أيا أهل الصلاح متى قد تنقذوني؟ وكم نادى وصاح يئن من الجراح، أيا أهل الصلاح متى قد تنقذوني؟ وصهيون الخبيث به أمسى يعيث فسادا في حثيث، فماذا تنظروني؟ جهزوني لناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون. خذوني جهزوني بناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون. خذوني للكفاح أقاتل بالسلاح، مع أسدي البطاح وأمضي في شؤوني، فإني لن أضل قعيدا في ملل يماطلني الأمل وحزني في عيوني. فإني لن أضل قعيدا في ملل يماطلني الأمل وحزني في عيوني. وقد صاح النفير إلى الأقصى المسير إلى خير المصير، فهيا جهزوني. خذوني جهزوني بناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون. خذوني جهزوني بناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون. فإن أغدو شهيد لنيل رضا الحميد، فذلك ما أريد وفي الله احسبوني. فما عيش يطيب وأقصانا الحبيب ينادي في نحيب، يهود دنسوني. فما عيش يطيب وأقصانا الحبيب ينادي في نحيب، يهود دنسوني. وعنه المسلمون بصمت غافلون، فلا نامت عيون تهاب من المنون، تهاب من المنون، تهاب من المنون. خذوني جهزوني بناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون. خذوني جهزوني بناسف وارسلوني إلى دحر الأعادي إلى دك الحصون.